الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثباته. قال: فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت به وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا، فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم، وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك يكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، ولو جريت إلى سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة، فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء، فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. يشير هنا رحمه الله إلى ما قد يزينه الشيطان لبعض الناس ويلبس به من الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. القدر سر الله سبحانه وتعالى، فقوله: وكان قد سبق به القدر والحكم وكان بالكتاب مسطورا، إلى أن قال: وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة، يشير إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام. والكتاب الثاني يريد به الكتابة الثانية، فإنه بعد أن ينفخ الروح يأتي الملك ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وإلى أن قال: وشقي أو سعيد. ولكن هذه الكتابة لا تنافي عمل العاملين، فالله عز وجل أثبت للعاملين عملا ومشيئة، قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مخير، قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي الطريقين الواضحين، فهو يختار إما طريق الهداية وإما طريق الغواية. ولكن هذه المشيئة التي للعبد تتبع مشيئة الله ولا منافاة بينها، لأن الله عز وجل الخالق الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، ولذلك علم ما سيعمله العباد قبل أن يعملوا، كيف سيكون عملهم وإلى أي شيء سيؤول. فعلم الله السابق لا ينافي كون العبد عنده إرادة ومشيئة وقدرة. ومر معنا أن العلماء ضربوا لهذا أمثلة من باب تقريب المعنى، ومن هذه الأمثلة إذا كان هناك أب له أبناء وامتحن هؤلاء الأبناء فقال هذا الأب فلان من أبنائي سينجح في هذا الامتحان والآخر سيفشل في هذا الامتحان، خبر هذا الأب كان بسبب خبرته ومعرفته بحال أبنائه، فإذا فشل من فشل منهم هل يصح أن يستدل هذا الذي فشل بخبر الأب السابق؟ إن فعل ذلك استحق العقوبة مرتين، العقوبة الأولى لأجل فشله، والعقوبة الثانية أن يستدل بما لا يصح الاستدلال به لأنه استدل بما لا يصح الاستدلال به استحق العقوبة مرة أخرى. مثال آخر، لو أن إنسان صاحب تجارة عنده عمال فقال وقد اختبر عماله فلان سينجح في الامتحان وسيظهر أمانته وفلان سيفشل في الامتحان وستظهر خيانته، فوقع بمثل ما أخبر هذا الرجل صاحب هذا العمل وهذه التجارة، فهل يصح للخائن أن يقول لا تلومني وقد أخبرت بأني سأفشل في الامتحان وسيظهر أنني خائن؟ إن فعل ذلك استحق العقوبة مرتين، العقوبة الأولى لأجل الخيانة والعقوبة الثانية لأجل ماذا؟ لأجل استدلاله بما لا يصح الاستدلال به. وهكذا كذلك أمر القدر، ولله المثل الأعلى. فالذي يستدل بالقدر على معايبه يستحق العقوبة مرتين، العقوبة الأولى أنه فعل هذه المعايب، والعقوبة الثانية أنه استدل بشيء لا يصح الاستدلال به فاستحق العقوبة مرتين. فالقدر سر الله سبحانه وتعالى، من علم عظمة الله جل وعلا وواسع علمه وهو القائل وهو بكل شيء عليم، وهو القائل وأحاط بكل شيء علما، وهو القائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو بكل شيء عليم، وهو القائل سبحانه وتعالى يعلم سر وأخفى، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على واسع علمه وسعة إحاطته جل وعلا. فلا ينافي عمل العاملين علم الله سبحانه وتعالى بعملهم قبل أن يعملوا. قال رحمه الله تعالى: قال أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأمرين اثنين: الأمر الأول أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومع ذلك هل معنى هذا لا يعمل أحد؟ لا، بل ندعو الله أن يثبت هذه القلوب ويوجهها إلى ما فيه الخير بلسان الحال وبلسان المقال، بلسان المقال بالدعاء والابتهال إلى الله، ولسان الحال بالأعمال الصالحة التي تعين القلب على الثبات. فالقلب إذا فعل الإنسان أسباب الثبات ثبته الله، وإذا فعل أسباب الانحراف والزيغ زاغ، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم بطغيانهم يعمهون. إذن لا يقلب الله عز وجل قلب من ثبت قلبه، وإنما يقلب قلب من أزاغ قلبه. فمن أزاغ قلبه فعل أسباب الانقلاب من طريق الاستقامة إلى طريق الاعوجاج، من طريق الهداية إلى طريق الغواية. ولهذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن الله يهدي من؟ يهدي المؤمنين المهتدين المتقين المحسنين. أقبل على الله، ثبت الله عز وجل قلبك ويعينك على الثبات. ولهذا كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت بقلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب صقلت تلك النكتة. والمعنى الإنسان يملك أسباب هداية قلبه أو غوايتها. وأشار قبل هذه الفقرة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هكذا جاء في رواية، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس معناه أن هذا التغير ليس فقط بسبب ما كتب، بل هناك سبب من العبد، وهو أنه لم يكن صادقا في طريق استقامته. ربما كان مستقيم في الظاهر ولكنه في الباطن كانت عنده خيانة في خلواته، فهذه الخيانة في الخلوات سببت له هذا السقوط والانتكاس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هكذا العكس. وقد يكون كذلك بسبب رفقة سوء، إنسان يعمل بعمل أهل الجنة فلما ما لم يكن بينه وبين طريق الجنة والوصول إليها إلا ذراع ذهب فصاحب رفقاء السوء. فإذا من الذي فعل أسباب الغواية والانحراف؟ هو، فخالط رفقاء السوء فانحرف، وعند ذلك تغير طريقه من طريق الهداية إلى طريق الغواية. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا الذي يدعو بهذا الدعاء بلسان المقال، هل معناه أنه بلسان الحال تكون أعماله خلاف هذا الدعاء؟ الجواب لا. كما أنك تدعو بلسانك فكذلك لابد أن تفعل ببنانك ما يعينك على تصديق ما تدعو به بلسانك، فأنت تأخذ بأسباب الثبات وتجتهد عليها من فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والسيئات، من الاجتهاد بملازمة الصالحين والبعد عن أهل الفساد والمعاصي وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلا تقلبها الرياح ظهر البطن ظهرا لبطن. والمعنى أن القلب سريع التقلب، كما أن الريشة في الهواء سريعة التقلب، رحمك الله. فإذا معناه احرص على ألا تتساهل في أمر قلبك، لأنك إذا تساهلت غير الله عز وجل قلبك، كما قال الله سبحانه: فلما زاغوا ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم. أنت لا تدري، ربما معصية واحدة سبب في الانحراف. قال رحمه الله تعالى: فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه وهو له مشيئة بدون مشيئته، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله، وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. والمعنى أنه فهم معنى الآية، فهم معنى الآية. والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان يفتح قلبه بالإقبال على الله ويغلقه بالإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال: وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلاهم إلا إن قضي إن قدر. والمعنى أنهم كانوا يعظمون أمر القدر، فيأخذون بأسباب السلامة. الإيمان بالقدر لا يعني أننا نتكل فلا نعمل، ولكن معناه أن نخاف فنأخذ بأسباب السلامة حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى على أنفسنا الأمارة بالسوء. طيب، إلى هنا إن شاء الله.